بمقدسنا لنا عبرا, لنا عبرا ودرسا قد حوى دينا, فمهلا يا أخي, مهلا وويل من يعادينا, بمقدسنا لنا عبرا ودرسا قد حوى دينا, فمهلا يا أخي مهلا وويل من يعادينا. بمقدسنا لنا عبرا ودرسا قد حوى دينا, فمهلا يا أخي مهلا وويل من يعادينا. وكل يرتجي أملا وشيخ قد رثى فينا, وأم تشتكي ألما ألا قوموا ملبينا. وكل يرتجي أملا وشيخ قد رثى فينا, وأم تشتكي ألما ألا قوموا ملبينا. بمقدسنا لنا عبرا ودرسا قد حوى دينا, فمهلا يا أخي أهلا وويل من يعادينا. وكل قد بكى ليلى وقدس هي ليالينا, فهيا للعلا نمضي فوادا يا فلسطينا. وكل قد بكى ليلى وقدس هي ليالينا, فهيا للعلا نمضي فوادا يا فلسطينا. بمقدسنا لنا عبرا ودرسا قد حوى دينا, فمهلا يا أخي أهلا وويل من يعادينا. أخيا لا تهن أبدا ولا تركع لهم حينا, فإن الله يحمينا هداة لا مضلينا. أخيا لا تهن أبدا ولا تركع لهم حينا, فإن الله يحمينا هداة لا مضلينا. بمقدسنا لنا عبرا ودرسا قد حوى دينا, فمهلا يا أخي أهلا وويل من يعادينا. وكل يرتجي أملا وشيخ قد رثى فينا, وأم تشتكي ألما ألا قوموا ملبينا. وكل قد بكى ليلى وقدس هي ليالينا, فهيا للعلا نمضي فوادا يا فلسطينا. وخيا لا تهن أبدا ولا تركع لهم حينا, فإن الله يحمينا هداة لا مضلينا, هداة لا مضلينا.